قال المؤلف رحمه الله تعالى: بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس. واعلم أن الفقر محمود، ولكن ينبغي للفقير أن يكون قانعا منقطع الطمع عن الخلق، غير ملتفت إلى ما في أيديهم، ولا حريص على اكتساب المال كيف كان، ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس. وقد روي في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال سليمان بن داود عليهما السلام: قد جرمنا العيش كله لينه من شديده فوجدناه يكفي منه أدناه. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القناعة مال لا ينفد. وقال أبو حازم: ثلاث من كن فيه كمل عقله: من عرف نفسه وحفظ لسانه وقنع ما رزق بما رزقه الله عز وجل. وقرأ بعض الحكماء: أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة. وقرأ بعض الحكماء: أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة. أما الحرص فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس أجملوا في الطلب، فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له. ونهى عن الطمع فقال: أجمع اليأس مما في أيدي الناس. وقال بعضهم: لو قيل للطمع من أبوك؟ قال: الشك في المقدور. ولو قيل له: ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذل. ولو قيل له: ما غايتك؟ قال: الحرمان. وقيل: الطمع يذل الأمير، واليأس يعز الفقير. المحمول اللي يسعى يبذ واحد ويسد عن نفسه وعن أي نعم إذا نوى يفهم كله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب قال رحمه بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس. سبق من هذا شيء كثير، وبخاصة حينما تكلم الشيخ عن بعض الصفات والأخلاق، وعن الدنيا ومدحها وذمها، والمال ومدحه وذمه، وعن الحسد والطمع والحرص، كل ذلك سبق منه شيء كثير، وسيأتي أيضا زيادة بيان وإيضاح. ولعل الفرق بين الحرص والطمع أن الحرص شيء هي كلها أعمال قلبية، وهذا هو الذي ينبغي أن يتقرر. ينبغي أن يتقرر أن الحرص والطمع أمور قلبية، وهذا مفيد جدا في فهم النصوص وفي فهم مواطن الذم ومواطن المدح على ما سوف يأتي وعلى ما سبق. فالحرص والطمع والقناعة واليأس هذه كلها أشياء قلبية، بمعنى لابد أن تكون موجودة في القلب متأصلة فيه، يدرك القلب معناها ويعرف كيف يتعامل معه. فالحرص هو غالبا يكون شدة في القلب على كثرة الامتلاك والخوف على الزوال. الإنسان يكون حريصا حينما يشتد قلبه ليكثر، محبة في أن يكثر ما يتملكه، وخشية على أن يزول ما تحت يده. هذا هو الحرص. والطمع غالبا هو التطلع إلى ما في أيدي الناس. الطمع غالبا متعلق بما في أيدي الناس، تحب أن ما عند الناس يكون لك. أما الحرص فهو شيء في القلب، بمعنى أن الحرص طمع وزيادة، فكأن الطمع أخص من الحرص، كأن الطمع أخص من الحرص. فالحرص يشمل الطمع وزيادة. فكل ما يأسر القلب من حب في الامتلاك وخوف على الزوال طبعا شيء غير معتاد، لأن الشيء المعتاد هذا لا شيء فيه، وسبقا تكلمنا عن هذا كثيرا فيما يتعلق فيما وضعه الله عز وجل في الإنسان من غرائز، الغرائز الطبيعية والتي تتمشى مع الفطرة من حب التملك والمحافظة على الأشياء وعدم الإهمال والضياع، هذه أمور مطلوبة، والله عز وجل أمرنا بأن نحافظ على أموالنا وأن نضيعها وأن نؤتيها السفهاء، هذه أمور محمودة ويجب أن يفرق بين هذا وهذا. إنما الكلام على الشيء المذموم، كلام الشيخ عن جانب الذم، يعني ما يذم، يعني بيان ما يذم من الحرص والطمع، لأن فيه حرص محمود وفيه طمع محمود، الطمع في رحمة الله والطمع في أن الإنسان يكون عفيفا وأن يكون عنده ما تعف به عينه ويده ولسانه، هذه أمور معلوم أنها محمودة. فالكلام عن الحرص المذموم والطمع المذموم، أما ما يتمشى مع الفطرة وما وضعه الله عز وجل في الإنسان من غريزة من حب التملك وحب الأشياء وحب أيضا كذلك، بل الإسلام أمرنا بأن نحافظ على أشيائنا وعلى أموالنا وأن نحافظ حتى على أموال الناس وعلى حقوق الناس، هذه أمور ليست مذمومة، بل قد يكون في بعضها، في التفريط في بعضها حرام، يعني إلقاء الإنسان بالتهلكة نفسه، إلقاؤه نفسه بالتهلكة محرم، وكذلك إضاعة المال محرمة، النبي نهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال، فالإضاعة محرمة، فإذا والإسراف محرم، وإنما المقصود هنا عن الجانب المذموم من الحرص والطمع، وهذا أمر ينبغي أن يعرف. ومدح القناعة واليأس، القناعة أيضا شيء قلبي، بمعنى أن يكون يمتلئ القلب رضا، رضا بما عنده ورضا بما لم يأته، بمعنى أنه لا يتطلع إلى شيء فوق طاقته وأن لا يتحسر على ما فات، وإنما امتلأ قناعة وامتلأ رضا بحيث إنه ما عنده قد رضي به، وهذا كما قلنا في أكثر من مرة وكما قررنا في أكثر من مرة لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، ويجب أن يعرف هذا التوازن، قلبك راضي وقلبك ممتلئ بما عندك ومتعلق بربك سبحانه وتعالى، لكنك تأخذ بالأسباب، ومن هنا تدركون أن فعلا أن هذه أشياء قلبية، أن القناعة والحرص والطمع أمور قلبية. وكذلك اليأس، اليأس يعني اليأس مما في أيدي الناس، اليأس مما في أيدي الناس بمعنى أن لا يتعلق قلبك بأي شيء عند غيرك، وهذا راحة عجيبة، ولا يكاد يعني يصل هذه إلا من قد بلغوا النبل في الأخلاق، بمعنى أن لا يكون لنفسك تعلق أبدا بما في أيدي الناس، هذا هو اليأس، بمعنى لا تفكر أبدا أن ما عند غيرك يأتي في خلدك وفي قلبك أن يكون لك، لا تسأل أبدا، وإنما لا شك الأشياء التي عن طرق مشروعة وأسباب مشروعة هذه تأتيها وتفعلها، وهذه الأسباب قد تنتج وقد لا تنتج، ولهذا نظر الإسلام في هذا نظر دقيق ونظر متوازن، أمرك بأن تمشي في هذه الأرض وأن تسير في هذه الأرض وتمشي في مناكبها وتحصل ما وتحصل ما تحصل، وما لم يقع في يدك فإنه لا تتعلق به نفسك. فهذا فيما يتعلق بالحرص والطمع ومدح القناعة والأسف، ونحن نقول إن أشياء قلبية لأنه ليس هناك علاقة بين الكثرة وبين الحرص، قد يكون الإنسان ليس عنده شيء ومع هذا قد تقطع قلبه حرصا وطمعا، قد تقطع قلبه حرصا وطمعا مع أنه ليس عنده شيء، فقير ومع هذا امتلأ قلبه غيظا وحسدا وحرصا وطمعا مذموما، وبعض الناس قد يكون بسط الله عز وجل في الرزق ومع هذا ليس حرصا ولا طامعا، وإنما فتح الله عليه باب الرزق فهو يسعى ويبذل، لكن الدنيا في يده وليست في قلبه، وهذا هو الذي يجب أن يعرف. فإذا كانت دنياك في يدك فلا خوف عليك مهما كثرت، لم يتحسر عليها قلبك ولم يتحرق عليها قلبك، وإنما أسباب تأبذلها وفتح الله عز وجل عليك وبسط لك رزقك ووسع عليك في رزقك، هذه أمور ما دام أن قلبك لم يشتغل بها وكسبتها حلالا وعرفت حق الله فيها فلا عليك حتى ولو كانت ملايين الملايين. فإذا ومن هنا نقرر أن الحرص والطمع والقناعة واليأس أمور قلبية حقيقية. ولهذا بعض الناس قد يتظاهر بالحرص يتظاهر بالقناعة ويتظاهر بينما قلبه يتقطع تطلعا لما في أيدي الناس وحسدا أيضا فيما عند الناس. وهذا أمر مهم وقاعدة ينبغي التنبه لها. قال رحمه الله: واعلم أن الفقر محمود. لا، الفقر ليس بمحمود، وهذا غير صحيح. قالوا أن الفقر محمود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كاد الفقر أن يكون كفرا. وهذه من الأخطاء الحقيقة التي امتلأت بها بعض الكتب التي تدعو إلى الزهد. الزهد حق، والزهد لا شك أنه من أعظم ما يتقرب به الله عز وجل، لكن ما هو حقيقة الزهد؟ سبق معنا وسوف يأتي. الزهد أيضا شيء قلبي. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، هذا هو الزهد. أما أن الزهد أن تتحلل من الدنيا وأن تكون عالة وأن تتمدح بالفقر، هذا غير صحيح. الفقر ليس بمحمود البتة، إنما المحمود لا شك هو القناعة، والمحمود أن ترضى بما آتاك الله عز وجل، والمحمود بأن تأخذ بالأسباب، والمحمود بأنه إذا رزقك الله مالا أن تعرف مصارفه وتعرف مداخله، هذا هو المحمود. أما أن يكون الفقر بذاته محمودا، لا. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر وقال: كاد الفقر أن يكون كفرا، واستعاذ أن يكون الفقر ضجيعة. فالفقر مذموم وليس بمحمود. قال: ولكن ينبغي الفقير أن يكون قانعا. ينبغي لكل إنسان أن يكون قانعا، حتى الغني ينبغي أن يكون قانعا. ولهذا بعض الأغنياء صلى الله عليه وسلم مبتلى، لو عنده ملايين الملايين أبدا لا يكاد يشرب ولا يكاد يأكل ولا يكاد، تجد أنه يلهث ولسانه ناشف وشفتاه ناشفتان، صلى الله عليه وسلم. وحينما لأنه لو فكر الأغنياء حقيقة حينما فتح الله عز وجل عليهم وأعطاهم ما أعطاهم، لو فكروا في هذه الأموال التي عندهم فإنها سوف تغنيهم وتغني جيلا وجيلا وأجيالا من بعد أجيالهم. ولكن لا شك أنه هذا من من من من من الأمور التي وضع الله في هذه الدنيا حتى تستقيم، لأن لو الناس كلهم أخذوا بقناعاتهم كانت الدنيا أقل، لكن الناس لا شك لهم طموحات ولهم آمال محمودة. يعني الآمال وأن الإنسان يكسب أكثر مما يحتاج، هذه أمور وضعها الله عز وجل في الفطر لما أراده سبحانه وتعالى من عمارة هذا الكون وعمارة هذه الأرض. لا تعمر هذه الأرض بمجرد الكفايات، ولا شك أنها تعمر بالأمال وتعمر بالعمارات وتعمر بالإعمار الزائد ولا شك. لكن هذا كله كما قلنا غير مذموم، غير مذموم ما دام أن القلب مرتاح، وما دام أن القلب راض بالله عز وجل، وما دام أنه متصل بالله سبحانه وتعالى. لكن القناعة مطلوبة، وهي في حق الأغنياء أكثر من في حق الفقراء. لأنكم تلاحظون أحيانا بعض الأغنياء عندهم من الأموال ما عنده كما قلنا، ولكن يلهث، وحينما تدخل معه تجده لم يتطلع إلى ما عنده، يقول: لا، فلان أكثر مني، فلان أكثر مني. قد يكون عنده عشرات الملايين، يقول: لا، فلان عنده مئات الملايين، لا تظل، شوف اللي فوق. فلا شك أن هذا من البلاء. ولهذا الميزان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا هو القناعة، وهذا هو الذي فعلا يريد الإنسان أن يضع لنفسه ميزانه. القناعة أن تنظر إلى من هو دونك في الدنيا ولا تنظر إلى من فوقك، أما في أمور الآخرة فانظر إلى من هو فوقك، لأن فيها التنافس، والتنافس والمسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون في أمور الآخرة. تنظر إلى من هو أعلى منك، أما في أمور الدنيا فانظر إلى من هو أسفل منك، ليس لئلا تعمل، إنما ليمتلئ قلبك قناعة. لا تنظر حتى تكون مثله، لا، إنما حتى تحصل حقيقة القناعة. إن نظرت من هو أسفل منك كنت راضيا وكنت مرتاحا وامتلأ قلبك رضا، وذهبت وانقلبت إلى أهلك مسرورا، ونمت ليلك هانئا. ولهذا قال: ينبغي للفقير، ولكن ينبغي للفقير أن يكون قانعا. الفقير والغني منقطع الطمع عن الخلق، هذا كل الناس ينبغي أن تكون منقطع الطمع عن الخلق، بمعنى لا تتعلق حاجتك بالخلق. هذا لا يعني أنك لا تستفيد منهم، إنما تتعامل معهم كأسباب. ولا شك أن أحيانا رزقك قد يكون على يد فلان، بمعنى أنك فعلا تعمل، وعلاقتك برئيسك، علاقتك بمن هو فوقك في الوظيفة، من هو فوقك في رب العمل، صاحب العمل الذي فوقك والذي تعمل عنده، ولا شك أنك الله عز وجل جعل رزقك تحت يده، إنما تعمل بالأسباب، وتعلم أنه لن ينفق إلا ما قدره الله عز وجل، ولن يأتيك إلا ما كتب لك، لكنك تأخذ بالأسباب، تحافظ على الدوام، تحرص أن تكون لقمة عيشك حلالا، هذه أسباب، وتحرص أنك فعلا توفي العمل المطلوب منك، ومن أخذ الأجرة كما تقول العام حاسب الله على العمل، وهذا صحيح، وهكذا. هذه الأمور لابد أن تكون معروفة، الأسباب والالتزامات وما تأتي به العقود من التزامات والعهود والمواثيق، كلها توفيها، سواء وظيفة رسمية، سواء وظيفة خاصة، سواء حرفة، سواء صنعة، إذا كنت تعمل للناس وتصنع للناس لابد أن تجتهد في ألا تغش، وتجتهد في أشياء، هذه كلها كثيرة معروفة ضوابطها، لكنك لا تتعلق ما عند الناس، ولا يكون طمعك، ولا تكون متعلقا في بما تطمع في خلق، وإنما تعلم أن الله عز وجل وضع هؤلاء الخلق أسبابا، فأنت تأتي بها، فإن أنتجت فالحمد لله، وإن لم تنتج فتعلم أن وراء ذلك ربا مقدرا حكيما. هذا هو عدم الطمع، تكون منقطع الطمع عن الخلق، غير ملتفت إلى ما في أيديهم، هذا هو حقيقة ألا تكون طامعا، لا تتطلع إلى ما في أيديهم. فلان عنده ملايين، لا تفكر أنك تأخذ ما عنده، أو تفكر فعلا تتزل في لي حتى تستجر ما عنده، أبدا. هذا هو غاية الطمع المذموم، أن تعمل عنده لا مانع، وقد يدفع لك مرتبا كبيرا لا مانع، على حسب مؤهلاتك وعلى حسب ما اتفقتم، هذه أشياء طبيعية، وهذا ليس طمعا، إنما فعلا بموجب عقود وبموجب أشياء دفع لك مرتبا وتأخذه بموجب أنك تقدم عملا وتأخذ أجرا، لكنك لا تتطلع إلى أكثر، سواء لا بطريق حرام ولا بطريق حسد، لا بطريق حرام حيث تغش أو تخون أو تغش في فواتير أو نحو ذلك، ولا أن تحسده حسدا بحيث تتمنى زوال ما عنده وأن ينتقل إلى ما عندك، ولا حريص على اكتساب المال كيف كان. وهذا كذلك أيضا، بعض الناس فعلا من من من من من صور الطمع أن تطلب المال من غير حله، هذا صورة من صور الطمع، أن تطلب المال من غير حله، هذا دليل على طمعك ودليل على حرصك المذموم. أما الدليل على إيمانك والدليل على قناعتك أنك فعلا لا تسلك إلا المسالك الصحيحة، ولا تسلك إلا المسالك الحلال، فقال ولا حريص، يعني لا تكون حريصا على اكتساب المال كيف كان، ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس. هذا فيه نظر، أن الإنسان يقتصر على قدر الضرورة من المطعم والملبس، لا، إنما على قدر ما عنده، إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا، وحديث صحيح، رآه رث الهيئة، قال هل عندك مال؟ قال نعم، عندي إبل وعندي غنم وعندي كذا وكذا، قال إن الله جميل يحب الجمال، إذا وسع الله عليك فأوسعوا، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال إن وسألنا رجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هل من الكبر أن يكون الرجل نعله حسنا ولبسه حسنا؟ قال لا، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإذا كان عندك شيء فتوسع في حدود المباح من غير إسراف، كلوا واشربوا من غير إسراف ولا مخيلة أو مخيلة. أما أن تقنع بقدر الضرورة لا، أن ترضى بالفقر لا، أن تأخذ بالأسباب حتى تزيل الفقر عنك نعم، وأن تبسط أولادك بطريق مباح تسعى في هذا، هذا شيء مباح، لا يصل إلى الإسراف ولا إلى البخل ولا إلى كسب حرام، هذه هي الضوابط، لا كسب حرام ولا إسراف، ولا تنسى حق الله إذا بسط الله عليك الرزق في رحم وفي فقر، وحق الفقراء وحق المساكين وحق ذي الرحم وحق إلى آخره، فهذه كلها لا تنساها. إذا كان كذلك فلا خوف عليك، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل من حرم زينة الله، فهذا حث وحظ واستنكار على، لأن زينة الله أولا كونه سماها زينة هذا إغراء، وهذا دليل على أن الاستمتاع القلبي بالزينة لا شيء فيه، وسبق أن أشرنا إلى هذا. لماذا الله سبحانه وتعالى سماها زينة؟ سماها زينة لأن النفوس ترتاح للزينة، ودليل على أن الانشراح النفس بحب المال ليس عيبا، أن يكون عندك مال وتنظر إليه منشرحا. أحيانا قد يكون عندك مثلا غنم، أو عندك خيل، أو عندك إبل مثلا، تراها في المرعى حين تريحون وحين تسرحون. الله عز وجل ماذا يقول؟ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، نعمة. الله عز وجل ساقها في معرض الامتنان مما يدعو أنه مباح، خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، هذه الأشياء الضرورية والأشياء الأساسية، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال. إذن الجمال مباح، أنك تستمتع بمالك، قد يكون لك فعلا بناء بيت لا بأس به جميل في الحدود، طبعا ليس في إسراف، لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لما تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم رؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، نعمة. فإذا كونها زينة ليس حراما، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. بعض الناس يهتم بمركبه إن كان خيلا إن كان إبلا، والمراكب الجديدة أيضا، بس في حدود، في حدود، لا تتكلف ما ليس عندك، ولا تستلف من أجل أن تظهر للناس بشيء فوق قدرتك، هذا مذموم، ولا أيضا تصل إلى حد الإسراف وتضع أشياء عندك لست بحاجة إليها وليست في حدود استعمالاتك. هذه كلها توازنات وينبغي أن تعلم فيه، وأيضا على أن الناس تختلف، يعني بمعنى أن الناس يعني الله عز وجل وضع في الناس طبائع وجبلهم على أنهم ليسوا على درجة واحدة. بعض الناس فعلا تحس أنه يحب الجمال ويزداد في, في, في, في التنعم، هذا يصل قد يدخل داخل دائرة المذموم. بعض الناس لا، يحب التزهد جدا حتى ولو كان عنده مال، يصل إلى حال من التقشف أيضا درجة محمودة. ولهذا حينما ترى في كلام المتقدمين وكلام عن الزهد المتزاهدين، بل حتى لو رأيت في واقعك الآن، الناس ليسوا على درجة واحدة في النظر للدنيا وفي حسن استعمالها وفي مقدار الاستمتاع بها. بعض الناس فعلا تجده شديد وخشن حتى ولو كان عنده، ونظرته قاسية على الناس، وبعض الناس مفتوح جدا انفتاحا مذموما أيضا حتى على الناس، والخير في ذلك هو الوسط بين هذا وهذا. فالقرآن حينما والسنة حينما جعلت هذه وهذه، أرادت أن الناس يتوازنون. حينما يأتي ذم الدنيا، إنما مثل حال الدنيا كما نزلها من السماء ذم، وتأتي لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، ويخلق وزينة ويخلق ما لا تعلمون لتركبوها وزينة، بين هذا وهذا، مما يدل على أن الإسلام يريد أن يشد الناس إلى دائرة الوسط، لا هؤلاء المسرفون ولا هؤلاء المتشددون تشددا يدخلهم في دائرة المذموم. ولهذا أن الإنسان يقنع بقدر الضرورة، لا يشدد الإنسان عن نفسه، إلا إذا كان لا يجد فليقنع، أما إذا وجد فليبسط نفسه وأولاده في حدود ما يملك من المطعم والملبس والمركب. وقد روي في صحيح مسلم عن عامر بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم، يعني دخل في الإسلام، قد أفلح من أسلم. ولا شك أن طريق الفلاح هو الإسلام، وليس إلا الإسلام وحده. ورزق كفافا، رزق كفافا يعني رزق ما يكفي. لا شك أن طبعا رزق الكفاف غير الفقر، الشيخ أراد أن يمدح الفقر، الحديث لا، رزق كفافا، بمعنى أن الإنسان أحيانا فعلا لو بسطت له الدنيا يخشى عليه الفتنة، لو بسطت له الدنيا يخشى عليه الفتنة، وكذلك أيضا لو قدر عليه رزقه يخشى عليه الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح من فعلا أعطاه الله رزقا يكفيه، رزق كفافا يعني ما يكفي، له فقر وله غنى يبطر، لا غنى يبطر ولا فقر قد يؤدي الكفر. فلا شك أن أفلح من رزق كفافا، سالم لا عليه ولا له، له يعاني من بأساء الفقر وولاته، ولا هو قد وقع في فتنة المال، وإنما رزق كفافا ما يكفيه لباسا وأكلا وسكنا ونحو ذلك من حاجات الدنيا، وقنعه الله بما أتى، هذه الغاية. وكما قلنا لاحظ رزق وقناعة، الرزق شيء مادي والقناعة شيء قلبي، وقنعه الله بما أتى. وقال سليمان بن داود عليهما السلام: قد جربنا العيش كله لينه من شديده فوجدناه يكفي منه أدنى. وهذا صحيح، وهذا هو الذي ينبغي أن يعرف الإنسان، يعني الإنسان الغني مهما كانت عنده من أموال يكفيه أدناه، يعني يكفيه ما وارى عورته وغطى بشرته وما دخل فمه وملأ جوفه وما أظله من مسكن. حقيقة هذه غاية طلب الإنسان، يعني مهما بلغ مهما جمع الإنسان من أموال ومهما كان عنده من نقود وما كان عنده من أنواع الأموال، فإن غاية الإنسان أبدا ليس هناك وجوه استفادة إلا هذه الطرق الأربع: ما يدخل في الجوف، وما يكتسي، وما يسكن، وما يتصدق. بس ما في غير هذه المصارف الأربعة، ما عداها زائد. وتأملوا تأملوا ما شئتم: اكتساء وأكل وسكن وصدقة. طبعا الأشياء الأخرى الوسائل على حسب نوع العمل، إذا كنت مثلا طالب علم قد يحتاج الكتب، النجار يحتاج أدوات النجارة، هذه أشياء أساسية، والزارع يحتاج أدوات الزراعة، هذه أمور في حدود التكميلية بالنسبة لطبيعة عمله. أما ما عدا ذلك فكله زائد، ولهذا الغني ينتظره ورثته بفارغ الصبر أن يأتي ملك الموت يشيله، لأنه فعلا المال كل الباقي هذا لن يستفيد إلا إذا تصدق أو أوقف طبعا الصدقة بأنواعها، سواء كانت أوقافا أربطة إلى آخره، بشتى أن لا تظن الصدقة مجرد أن يخرج 10 ريال ويعطيها فقير عن باب مسجده. المقصود بالصدقة كل هذه الألوان من من من من من, من, من أنواع طرق الخير، في أربطة، في مساكن، في في في في أوقاف، في سواء أوقاف على فقراء، أوقاف على طلبة علم، أوقاف على مساجد، أوقاف على جهات خيرية، أوقاف على مجاهدين، أوقاف على أشياء كثيرة. فإذا هذا حقيقة المصارف لنا هي هذه: إما أن تلبس، وإما أن تأكل، وإما أن تسكن، وإما أن تتصدق. وكما قلنا والأدوات التي تحتاجها في طبيعة حرفتك أو عملك. ولهذا في المأثور عن سليمان عليه السلام عليه وعلى أبيه السلام قال: فوجدناه يكفي منه أدناه. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القناعة مال لا ينفد. هذا طبعا حديث لا يثبت، لكن معناه صحيح كحديث لا، ولكن حكمة نعم، القناعة كنز لا ينفد. وحقيقة منه ويؤيده قوله في الحديث السابق: وقنعه الله بما أتى، قد أفلح من قنعه الله بما أتى. ففعلا القناعة كنز لا ينفد، هذه من أعظم الحكم ومن أجمعها. يعني إذا رزقت قناعة فإنك فعلا كنز. بمعنى لماذا سمي كنزا؟ لأن عادة الناس تفرح بالكنز، الإنسان إذا كان عنده كنز يكون يعني على غاية السرور والفرح، فغاية السرور والفرح فعلا أن يمتلئ قلبك قناعة. إذا وفقك الله قناعة فعندك كنوز الدنيا، لأنه إذا لم تكن قانعا لو عندك ملايين الملايين فإنها لن يرتاح قلبك، لا يريح قلبك إلا القناعة، سواء كنت فقيرا أو غنيا. وقال أبو حازم: 3 من كنا فيه كمل عقله: من عرف نفسه وحفظ لسانه وقنع بما رزق الله عز وجل. أيضا هذه لا شك أنها من جوامع الحكم، أن تعرف نفسك، تعرف منزلتك، لأن أكثر الناس المساكين يتعبون. المتكبر يرى أنه يجب أن يكون فيه المكان الفلاني، وفلان يقول: لماذا لم يضعوني في مكان فلان؟ لماذا لا أكون في كذا؟ لماذا أنا كذا وكذا؟ لماذا هجرني الأقارب؟ هجرني الأرحام؟ أنا لماذا كذا وكذا؟ فحينما تعرف نفسك حقيقة ترتاح. وحفظ لسانه، أكثر مآسي الناس من ألسنتهم، وأحيانا كما يقال يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس ايش من عثرة الرجل، وليس ايش من عثرة الرجل. فأحيانا فعلا اللسان هذا، وسبق أن تكلم عن آفات اللسان. وقانع بما رزقه الله عز وجل، أيضا هذا كما قلنا شيء قلبي، إذا رزقت عرفت نفسك وقنعت فهذه هي غاية السعادة. وقرأ بعض الحكماء: أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة، وهذا صحيح. ولاحظوا أن طبعا القناعة غير الفقر، وينبغي أن تعرفوا هذا، أنت فعلا أخو العز ما التحفت بالقناعة. ولهذا من أن تلاحظوا من, من, من, من أعز الناس سواء كان فقيرا أو غنيا القنوع، والذي لا يتطلع إلى مفائد الناس. وفعلا بودي أن تتأملوا هذا، يعني أي إنسان تجد شريف في نفسه عزيز عند الناس لأنه لا يتطلع إلى مفائده. حرصك على أن تنال معروفا من أحد فقد، ولهذا يقولون أكرم الفم تستحي العين، لكن إذا كنت قنوعا ما تطلعت التحفت بلحاف العز. ولهذا قرأ بعض الحكماء: أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة. أما الحرص فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس أجملوا في الطلب فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له. هذا صحيح، الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا الله وأجملوا في الطلب فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. اتقوا الله وأجملوا في الطلب. الإجمال في الطلب: أولا أنك تطلب من الله عز وجل، فطلبك من الله ليس طمعا مذموما ولا حرصا مذموما. تعلقك بالله وأن تسأله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن تسأله الرزق الحلال، وأن تسأله الصلاح لنفسك وأولادك في دنياك وآخرتك، والعفو والمعافاة في الدنيا والآخرة، هذا ليس مذموما. وأنت لا تسأل إلا ليجاب دعاؤك، ما تسأل أن الله يرزقك، رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، هذا دعاء. وأنت تسأل رغبة في أن يجيب الله دعاءك، لكنك تجمل في الطلب بمعنى أن تكون متعلق بالله عز وجل وتعرف ما تريد وما تحتاج، ولا تتطلع إلى أشياء إما أن تكون فتنة لك وإما أنك قد لا تطيقها. ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولا نكون من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأنت أجمل في الطلب، لا تطلب أشياء لأنك قد لا تطيقها، فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له. هذا أيضا قضية مهمة، ولهذا الحديث الذي سقناه قبل قليل: فإنه لن تموت نفس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذا امتلأ قلبك بذلك قناعة وإيمانا ويقينا بأنه ما قدر لك سوف يأتيك، وما ليس لك لن يأتيك مهما حاولت الجبال وصعدت الأعالي فإنك لن تصل، فالذي لك سوف يأتيك. لكن طبعا معروف أنه لا يأتيك إلا بأسبابه، معروف أنه لا يأتيك إلا بأسبابه، فأنت تأخذ بالأسباب لكنك موقن أن السبب قد ينتج وقد لا ينتج. وهذا أمر قررناه كثيرا، وهو أنه أنت قد تعمل، أو حتى أنت وزميلك أحيانا قد تتقدم وتطلب الوظيفة، هو ينجح لما تنجح، كلكم عملتم السبب لكن هذا نجح هذا ما لم ينجح. أنت وزميلك شريكان في دكان أو في دكانين في موقع واحد وفي سوق تجاري واحد، هو يكسب وأنت لا تكسب، أو اليوم هو كسب وأنت كسبت غدا، فأنتم كلكم عملتم الأسباب لكن النتائج مختلفة، النتائج مختلفة. فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له. هذا هو مفهوم الرضا بالقضاء والرضا بما قدر الله عز وجل، لا يتعارض مع فعل السبب. ونهى عن الطمع فقال: أجمع اليأس مما في أيدي الناس. وهذه أيضا حكمة، وإن لم تكن حديثا صحيحا لكن حكمة صحيحة. أجمع اليأس مما في أيدي الناس، أجمع بمعنى اعزم، يعني ينعقد قلبك. الإجماع هنا بمعنى النية، لا صيام لمن لم يجمع، لا نعم لمن لم يجمع الصيام من الليل، بمعنى ينوي. فالإجماع وجنب معنى تأكيد العزم وشدة العزم، فأجمعوا أمركم، فأجمعوا أمركم شدة العزم. فأجمع اليأس يعني املأ قلبك باليأس مما في أيدي الناس، وهذا صحيح، يعني لا تحاول تتعلق بما يدنس أبدا، طبعا بمعنى من غير طريق الأسباب. أما طريق الأسباب لا، كما قلنا أن تعمل عند فلان ويصرف مرتب، هذا شيء طبيعي، لا هذا ليس من هذا، إنما أنك فعلا تتطلع لما في أيدي الناس من غير سبب صحيح ومن غير أيضا أثر صحيح وتأخذ أكثر ما تستحق، هذا لا تطلع إليه أبدا. أجمع اليأس مما في أيدي الناس. وقال بعضهم لو قيل للطمع من أبوك قال الشك في المقدور، وهذا صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجملوا في الطلب، قال فإنه لن تستوفي نفس، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقه. فلو كان مؤمنا بالقدر خيره وشره ما تحرق قلبه وتقطع متطلعا إلى ما في أيدي الناس. فالطمع كما قلنا تطلع غالبا إما بغير فعل سبب، وإما أن يطلب من الأسباب أكثر مما فعل هو، وهذا كله غير صحيح. ولو قيل له ما حرفتك قال اكتساب الذل. فعلا يعني الذي يبتلى بالطمع غالبا يذل، لأنه يريد فعلا أن يستكثر المال بأي طريق، وغالبا يسلك هذه المسالك سوف يذل نفسه. ولهذا أحيانا بعض الناس قد لأنك أصغر منه منزلة ترى أنه فعلا كبيرا عندك، لكن حينما يتصل بناس وناس أكبر منه في غنى أو في جهة تجده يستذل بشكل عجيب حتى أنت تبهر، كيف فلان هذا فعلا تجد أنه تذلل ووصل إلى حال وتلفظ بألفاظ وتكلم بكلمات تستغرب. لماذا؟ لأنه حريص على ما عنده ويخشى على ما عنده ويريد استزادة بطريقة تدل على أنه فعلا لم يحترم نفسه ولم يوقر ذاته. ولهذا ولو قيل له ما حرفتك قال اكتساب الذل، ولو قيل له ما غايتك قال الحرمان. وأكثر فعلا أهل الحرص والطمع غالبا محرومون، غالبا ما يكونون محرومين، لأن الحرص والطمع غالبا يجعل الإنسان يجمع ويستكثر ولا يستفيد، وهذا هو الحرمان. وقيل الطمع يذل الأمير واليأس يعز الفقير، وهذا صحيح، الطمع يذل، ومن من من من أوسع أبواب الذل إذا الإنسان تطلع إلى ما في أيدي الناس، فإنه مستعد أن يريق ماء وجهه ومستعد أن يبذل كل شيء في سبيل أن يستكثر أو أن يحصل. وكما أن اليأس فعلا عز، اليأس مما في أيدي الناس عز، وسبق أن أشرنا إلى هذا قبل قليل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.